الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الحديث التاسع من هذا الباب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عز بفطر. والكلام على هذا الحديث من وجوه: وجه الأول تعزير الفطر والحظ عليه، وذلك لأمور عدة. أحد هذه الأمور أنه منصوص عليه، هذا الأمر هو منصوص عليه، وما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. والحديث حسنه الشيخ الألباني. فجعل صلى الله عليه وسلم العلة في التأجيل مخالفة أهل الكتاب في التأخير. أيضا العلة الثانية وهي مستنبطة، أنه عليه الصلاة والسلام إنما حظ على التأجيل للفطر لئلا يزاد في النهار من الليل فيكون زيادة في الفرض. والثالث من الأمور أن ذلك أرفق للصائم. الوجه الثاني كون الناس تفعله بخير، وأن الدين لم يزل ظاهرا بتعجيله كما في الرواية التي ذكرناها، لما فيه من إظهار السنة، فإن الخير كله في متابعتها، والشر فإن الخير كله في متابعته والشر كله في مخالفتها. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنة، فإذا وجدوه علموا أن الخذلان إنما وقع بترك السنة. فلا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما حافظوا على السنة تعجيل الفطر، وإذا أخروه كان علامة على فساد يقعون فيه. الثالث أن ما في قوله ما عجل الفطر مصدرية ظرفية، والتقدير مدة تعجيلهم الفطر. الوجه الرابع في الحديث دلالة واضحة على استحباب تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب، وهذا أمر قد اتفق عليه العلماء، وفيه الرد على الشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجوم، ويستدلون بحديث لا تزال أمتي على سنة ما، ويرد عليهم أيضا حديث سهل بن سعد عند الحاكم بن حبان: لا تزال أمتي على سنة ما لم تنتظر بفطرها النجوم. الخامس يؤخذ من الحديث كراهية الوصال، وسيأتي الكلام عليه قريبا. الوجه السادس يؤخذ منه أيضا تقديم الفطر على الصلاة لأنه أبلغ في التعجيل. والوجه السابع فيه أيضا الحث على اتباع السنة وترك مخالفتها، وأن فساد الأمور بتركها. الحديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. والحديث أخرجه مسلم، والحديث أخرجه مع البخاري ومسلم، الترمذي وأبو داود والنسائي من أصحاب السنن، وأخرجه أحمد في المسند. والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول الإشارة في قوله منها هنا إلى جهة المشرق، وفي أدبر منها هنا إشارة إلى جهة المغرب، وهو متلازمان، إذ لا يقبل الليل إلا إذا أدبر النهار. وجاء في الحديث وغابت الشمس، وهي ملازمة للإقبال والإدبار. والإفطار هنا يحتمل وجهين: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم. الإفطار يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون المعنى فقد حل له الإفطار حينئذ بعد أن كان حراما وصار في حكم المفطر، وإن لم يأكل ويؤيده أنه جاء في عند أبي عوانة فقد حل الفطر. والغروب على هذا علامة على حل الفطر. الوجه الثاني في معنى الإفطار أنه بالغروب صار مفطرا حكما لا حسا، فصار مفطرا يعني يصبح مفطرا حتى وإن لم يأكل شيء. وقد ذكر العلماء يعني فروعا تتعلق بهذه المسألة، وذكر ابن الملقن في شرحه لعمدة الأحكام أنه وقع ببغداد أن رجلا قال لامرأته: أنت طالق إن افطرت على حار أو بارد. فاستفتي فيها ابن الصباغ فقال يحنث لأنه لا بد له من فطرها على أحدهما، واستفتي فيها الشيخ أبو إسحاق فقال لا يحنث لأنه يصير مفطرا بدخول الليل للحديث المذكور، يعني مجرد أن يدخل الليل يصير مفطرا، وتصير المرأة مفطرة فلا تحنث ولا يحنث الرجل ولا تطلق. الوجه الرابع يستفاد من الحديث بيان وقت الصوم وتحديده والرد على أهل الكتاب وغيره من الشيعة الذين قالوا لا يفطر حتى تظهر النجوم، والحديث يرد عليهم. الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. والحديث رواه مع البخاري ومسلم أبو داود من أصحاب السنن. قال رواه أبو هريرة، وحديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وعائشة حديث عائشة عند البخاري ومسلم أيضا، وأنس أنس أيضا عند البخاري ومسلم وعند الترمذي وفي المسند أيضا، ولمسلم عن أبي سعيد الخدري فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وهو عند البخاري أيضا. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الوجه الأول حقيقة الوصال. ما هو الوصال؟ هو أن يتصل صوم اليوم الأول باليوم الثاني من غير فطر بينهما، فلا يتناول ذلك الفطر وقت السحر، ولا يكون ذلك وصالا. لكن عليه الصلاة والسلام قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وذلك يقتضي تسميته وصالا، فيكون صورة لا معنى. الثاني الحكمة في النهي عنه عن الوصال: الملل المترتب عليه والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة وظائفها وغيره من وظائف العبادات المشروعة في الليل والنهار، أو يؤدي إلى ترك الصوم بالكلية وإبطاله. ولهذا المعنى نهي في الصوم عن الفصد والحجامة لأنها تضعف البدن، فهذا فيما يتعلق بالوصال. الوجه الثالث قوله عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم أي مثلكم، كما جاء مفسرا في الرواية الأخرى إني لست مثلكم، ويقال فلان حسن الهيئة وفلان حسن الهيئة بفتح الهاء وكسرها. والرابع قوله عليه الصلاة والسلام إني أطعم أسقى، فيه أقوال، أصحها أصح هذه الأقوال إني أعطى قوة الطاعم والشارب، لأنه لو كان حقيقة لم يكن مواصلا، ويؤيده قوله في حديث أنس إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، ولا يقال ظل إلا في النهار، فدل على أن المراد الكناية عن القوة الحاصلة. نعم جاء في الصحيحين إني أبيت بدل أظل. ثانيها يعني في معنى إني أطعم ويسقى، قال إنه يطعم ويسقى حقيقة من طعام الجنة وشرابها كرامة له لا تشاركه في ذلك الأمة. والمعنى الثالث لهذه الكلمة أن معناها أن محبة الله تشغلني عن الطعام والشراب. فهذه كلام أو هذا كلام أهل العلم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى، وبينا أن صحها أنه يعطى قوة الطاعم والشارب. الوجه الخامس في الحديث المنع من الوصال لغيره صلى الله عليه وسلم، وهو مباح في حقه، بل قال بعض أهل العلم أنه قرب خص بذلك من بين أمته إكراما وتخفيفا في حقه لا تشديدا عليه. فقد اختلف السلف من الصحابة من بعدهم في وصال غيره على أقوال، أحدها أنه لا حرج فيه على القادر عليه، لحديث عائشة قالت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، أو نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، قالوا إنك تواصل، والحديث متفق عليه. وثانيها جوازه، جواز الوصال، وقد فعله من الصحابة عبد الله بن الزبير وابن عامر بن عبد الله، حتى روي أن عبد الله بن الزبير كان يواصل 7 أيام حتى تتبين أمعاؤه، إذا كان اليوم السابع أتي بصبر وسمن فتحساه حتى تلين الأمعاء مخافة أن تنشق بدخول الطعام فجأة فيها. والثالث حرمتها أو حرمة الوصال، أقصد حرمته حرمة الوصال، وهو قول الجمهور ونص عليه الشافعي وأصحابه. ورابعها أن الوصال يصح للسحر فقط، وبه قال ابن وهب وأحمد وإسحاق واختاره اللخمي من المالكية، لأن أكلة السحر يؤمن معها الضعف والمشقة التي لأجلها كلها الوصال. ولعل هذه الروايات هي أقوى الروايات، أو لعل هذه الوجوه، الوجه الرابع والثالث هو أن الوصال يكون للسحر، هذا هو الأنسب والذي تجتمع به الأدلة. الوجه الخامس قولهم إنك تواصل فيه معارضة المفتي إذا أتى بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة، يعني أفتاك المفتي بفتوى تعلم أنه يفعل خلافها، وهنا لك أن تعارض. ولهذا قال ابن الملقن: فيأخذ منها أن الأتباع إذا رأوا من متبوعهم شيئا مخالفا لأمرهم به أو نهاهم عنه سألوه عنه، وأن المتبوع يبينه لهم ويذكر لهم علته. الوجه السادس في الحديث ما خص الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام من الأحكام دون غيره تكريما له وتشريفا ولطفا وتعريفا لقدره وتعظيما وتبيانا لعظيم رتبته عند ربه تعالى، فإن الوصالة من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا خلاف فيه في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.